في هذا. إذا كمل طهرة هذا العضو الذي نسيه أرجو أنه لا حرج عليه إن شاء الله. سمعتم سؤال سمعت شيخ عادل من ليبيا، اشترى ربما كما فهمت أنه اشترى فناء حوشا أخذه من فلان، أخذه الذي اشترى منه أخذه عن طريق أقساط مصرفية من البنك، قال أنها ربوية، هو الآن سيحل محله. ما دام أنه سيحل محله بينه أنه لن يكون حالا محله في دفع الأقساط، نعم، وتحمل مقتضيات الشروط، لأن عادة الربا إذا حل القسط ولن يستطع الدافع أن يدفع أن يضاف إليه ربا بما يسمى بالربح، نعم، المركب، نعم، عندهم. فما دام أن المشتري لهذا الحوش إنما اشترى حوشا جاهزا وعمر العلاقة بالمصرف والبنك إنما تولاها البايع، فلا حرج عليه في ذلك كله إن شاء الله. سألكم أنس بالنسبة ضرب الدف للرجال سواء في الأعياد أو المناسبات أو ضرب غير الدف، أشياء عشوائية أخرى تستخدم غير الدفوف. لا شك أنه من اللعب ومن اللهو، والنبي ذكر أن كل لهو يلهوه الإنسان فباطل إلا ما ذكره صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. كلهوه في حياته مع زوجته، أو في لهوه في تعلم الرماية، أو في لهوه في تعلم الفروسية، فهذه مطلقة لا حرج عليه فيها. فيما سوى ذلك النبي أذن بضرب الدف في العرس وقال إن الأنصار يحبون له، هل صحبتم له؟ فقال لا، إنهم يحبون له، فأذن صلى الله عليه وسلم بالدف وليس بالطبل الذي يكون له وجهان، وإنما الدف أخف. ينبغي لمن أرادوا شيئا من اللهو أن يحرصوا على التقيد بما ورد فيه الإذن. الرجال أيضا في الحقيقة ينبغي أن يترفعوا عن كثير من الأمور التي أبيحت للنساء ونحوهم فيما يتعلق بالطرب واللهو، فأرجو أن يحرص على تجنب هذه الأمور. لكن إذا صاحب اللهو مزمار من المزامير كالعود والرباب وأمثال ذلك، فإنه أيضا ينتقل من الإباحة إلى التحريم، فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. نعم. هنا سؤال في الموقع أو في موقع الجواب الكافي، يقول لدى والدي قطع من الأراضي عبارة عن مدرجات وذلك في جبال فيفا بجنوب المملكة، هذه المدرجات يوجد بها وقابل متناثرة هنا وهناك، لا يعرف كبار السن لدينا والذي تجاوز أعمار 8 سنة أصحاب هذه القبور، ولدى والدي حفظه الله قطعة من هذه المدرجات وقفها مقبرة للعائلة وصارت هي المقبرة متعارف عليها منذ ما يقارب 40 عاما. سؤالي هنا، هل يجوز نقل المقابر المتناثرة في هذه المدرجات إلى داخل المقبرة التي وقفها والدي، مع العلم أن بعض هذه القبور تقع على قارعة الطريق، ومن حكم في نقل القبور إلى داخل هذه المقبرة؟ بالنسبة لعموم المقابر وأمثال ذلك، ينبغي أن يرفع لسماحة المفتي لدراسته مع ما يدرس في أمر المقابر. ومن المعلوم أن الإنسان إذا مات ودفن في أرض حرة ليس مملوكة لأحد، أنه أصبح مالكا لهذا الموقع، لا يحل إزعاجه عنه ونقله منه إلا لأمر شرعي يتبين أن بقاءه فيه مضر بالأمة. وأما أن يكون صاحب الأرض ملكها بعد دفن هؤلاء الأموات وظن أن أو رأى أن هذه القبور تشوهها أو تضعف شأنها إلى غير ذلك ويريد أن ينقلهم، لا، هذا لا يصلح. نعم. لأن الأموات عندما دفنوا في أرض هي لله جل وعلا وليس للخلق تملك عليها بموجب ما شرعه الله، فالأصل أن مواقعهم تكون محترمة ولا يزعجون لأجل مصلحة من ملك أرضا بجانبهم وامثال ذلك. وبها مثل هذه المناسبة ينبغي أن يرفع للإفتاء لسماحة المفتي لدراسته فيما يمكن أن يدرسه الإفتاء في هذه الأمور، والله المستعان. شكرا للمشاركة معنا الشيخ صالح. مرحبا. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كانت هذه الحلقة مع سماحة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، ألتقي بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.